أصدرت كوريا جديداً 5 أنواع من الورقة الكاملة من طابع البريد تعرف بمتحف الطبيعة. رسمت عليها أجنحة الفضاء والأحياء القديمة والحيوانات والنباتات في خارج المتحف وداخله. هذا وصدرت 4 أنواع من طوابع البريد المرسومة عليها صور الزهرة الوطنية ماغنوليا والطائر الوطني الباز والشجرة الوطنية الصنوبر وغيرها.